الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه جوامع الأخبار، الحديث 86 عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، رواه أحمد ومسلم والنسائي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث 86 من أحاديث جوامع الأخبار للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى. وهذا الحديث من جوامع الكلم في فقه العبادة، وأن يراعى فيها موافقة السنة واتباع هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومعنى فهو رد أي مردود على صاحبه، غير مقبول منه. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان موافقا لهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا جاء عنه في الصلاة أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، بمعنى أن يجتهد كل مصل أن تكون صلاته كصلاة النبي صلوات الله وسلامه عليه. أما الصحابة فرأوا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فصلوا مثل صلاته عليه الصلاة والسلام. وأما من جاء بعدهم فإن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام نقلت إليهم بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا الشأن في كل عبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل، يجب أن نراعي فيها اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلكم الحج، صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لتأخذوا مناسككم، لتأخذوا مناسككم. والحديث هذا لفظه في صحيح مسلم والمسند ومصادر عديدة بهذا اللفظ: لتأخذوا مناسككم، فإنه لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا أو بعد حجتي هذه. قال لتأخذوا، واللام لام الأمر، واللام لام الأمر، لتأخذوا مناسككم أي خذوا مناسككم باتباعه عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث حث لكل من أراد الحج وأكرمه الله سبحانه وتعالى بهذه الطاعة العظيمة، أن الواجب عليه أن يتعلم أحكام الحج ومناسكه بين يدي قيامه بالحج، بحيث يخطو كل خطوة في حجه عن علم وبصيرة. قد جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه قال: من عبد الله بغير علم، من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ولهذا يتأكد على كل مسلم أكرمه الله سبحانه وتعالى بالمجيء لأداء هذه الطاعة أن يحرص على تكميل الحج وتتميمه بأن يكون موافقا للسنة. ولن يكون الحج موافقا للسنة إلا بالتعلم، فاقد الشيء لا يعطيه. فلا بد أن يتعلم الحاج المناسك وأعمال الحج حتى يؤديها على بصيرة، وحتى تكون أعماله في حجه موافقة لهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والله يقول في القرآن: وأتم الحج والعمرة لله. كيف يتم الإنسان حجه وهو لم يتعلم أحكامه ولم يتفقه فيه؟ تجد كثير من الناس من أجل أن يحج ينفق أموالا وجهودا ويتغرب عن بلاده ويتحمل المشاق ويكابد السفر، ثم تأتي النقطة المهمة وهي تبصره وتعلمه لأحكام الحج فيستهين بها ولا يبالي لها، وهذا من الخطأ. فينبغي على كل حاج أكرمه الله سبحانه وتعالى بالمجيء لأداء هذه الطاعة أن يحرص على تعلم الأحكام. وأحكام الحج بينها أهل العلم في كتب مختصرة واضحة بينة، وترجمت أيضا إلى العديد من اللغات، فالأمر متيسر بتيسير الله تبارك وتعالى. شاهد القول أن قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا مناسككم، حث على المتابعة ولزوم الهدي وموافقة السنة والحذر والمجانبة والبعد عن البدع المحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 87 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. مما يشار إليه فيما يتعلق بالحديث السابق لتأخذوا مناسككم، أن الشيخ رحمه الله تعالى نقل خلاصة عظيمة جدا في أعمال الحج، خلاصة نفيسة ومتينة في أعمال الحج في 3 أو 4 صفحات تقريبا، نقلها عن كتاب القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فهي خلاصة متينة ومسددة، ومن المفيد لطالب العلم أن يقرأها بعناية وتدقيق حتى يفيد من هذه الخلاصة التي هي لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم أورد الإمام ابن سعدي رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وهذا الحديث العظيم فيه دلالة على تفاضل سور القرآن، لا من حيث المتكلم بها، المتكلم بها واحد وهو الله، ولكن من حيث المعاني والدلالات ومحتويات السور والآيات. فسورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن. وآية الكرسي أفضل آية في القرآن الكريم، وأعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة. فسور القرآن وآياته متفاضلة، وأفضل آيات القرآن وسوره الآيات التي خصت ببيان عظمة الله وأسمائه وصفاته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. آية الكرسي أعظم آية في القرآن لأنها أخلصت في هذا، في توحيد الله وتعظيمه وذكر أسمائه وصفاته. فيها 5 أسماء حسنى لله وأكثر من 20 صفة لله تبارك وتعالى، فجمع فيها من أسماء الله وصفاته وبراهين توحيده ما لم يجتمع في أي آية أخرى من القرآن، بل ما جمع في هذه الآية فرق في آيات عديدة. وسورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لأنها أخلصت لبيان صفة الرحمن، ليس فيها شيء آخر، أخلصت لبيان صفة الرحمن. ولعلنا نذكر قصة ذلك الصحابي الجليل الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في سرية، فكان يصلي بأصحابه ويختم كل ركعة بقل والله أحد، يختم قراءته بقل والله أحد. فأشكل ذلك على من كان معه من الصحابة، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قال اسألوه لأي شيء كان يفعل ذلك. فسألوه قال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، قال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. قال عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. في حديث آخر قال حبك إياه أدخلك الجنة. فالشاهد قول هذا الصحابي لأن فيها صفة الرحمن، فهي سورة الإخلاص لأنها أخلصت لبيان صفات الرحمن سبحانه وتعالى. وهذا يبين لنا وجه كون هذه السورة تعدل ثلث القرآن، لأنك لو تأملت القرآن عموما تجد أن سور القرآن وآياته إما في الأسماء والصفات وإما في الأحكام والأوامر والنواهي وإما في القصص والأخبار. فالقرآن أقسام ثلاثة، وسورة قل هو الله أحد أخلصت في بيان القسم الأول وهو أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، بل إن جميع الأسماء والصفات التي جاءت في القرآن ترجع إلى هذه الأسماء والصفات المذكورة في هذه السورة العظيمة. قال قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله قل هو الله هذا اسم من أسماء الله، اسم من أسماء الله، وهو دال على ألوهية الله وأنه المتفرد بالألوهية والعبودية، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فالله هو المألوه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. والصمد اسم من أسماء الله الحسنى، وهو دال من جهة على كمال غناه، فالصمد الكامل في صفاته الغني عن من سواه، ودال من جهة أخرى على افتقار الخلائق إليه، فهو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق أي تفزع إليه في حاجاتها ورغباتها وطلباتها ولا غنى لها عنه طرفة عين. فهو صمد بمعنى الكامل في أسمائه وصفاته جل وعلا، وهو صمد بمعنى أن الخلائق كلها مفتقرة إليه ولا غنى لها عنه طرفة عين. قل هو الله أحد، الله الصمد. والأحد اسم من أسماء الله دال على أحديته وتفرده في أسمائه وصفاته وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. وقوله لم يلد ولم يولد هذا فيه إثبات تنزه الله تبارك وتعالى عن الفروع والأصول، فهو جل وعلا لم يتولد من غيره ولم يتولد منه أحد، منزه تبارك وتعالى ومقدس عن ذلك. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، أي تنزه وتقدس عن ذلك. وقوله ولم يكن له كفوا أحد هذا فيه نفي الكفو وهو الشبيه والنظير، فالله لا كفو له أي لا نظير ولا شبيه، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء، وكما قال تعالى هل تعلم له سميا. فهذه سورة عظيمة مباركة وصفها نبينا عليه الصلاة والسلام أنها تعدل ثلث القرآن، لأنها أخلصت لبيان أسماء ربنا جل وعلا وصفاته وبيان عظمته وكماله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث 88 عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هذا الحديث فيه فضل رجلين، أحدهما من الله عليه بالمال وهو ينفق منه ويبذل ويتصدق في وجوه الخير المتنوعة، والآخر رجل آتاه الله علما وبصيرة وفقها في دين الله فهو يعلم الناس الخير ويبين لهم دين الله ويحثهم على الطاعات والعبادات ويناهم عن الآثام والمحرمات. فهذان رجلان يغبطان تمام الغبطة على ما من الله سبحانه وتعالى بهما، ما من الله عليهما من هذه النعمة العظيمة. الأول نعمة المال، رجل صالح بيده المال ينفق ويبذل ويتصدق، والآخر رجل من الله عليه بالعلم والبصيرة والفقه في دين الله فهو يعلم الناس الخير ويبصرهم بدين الله تبارك وتعالى. وقوله لا حسد إلا في اثنتين، المراد بالحسد هنا الغبطة، المراد بالحسد هنا الغبطة، ومعنى الغبطة أن تتمنى لنفسك أن يكون لك مثل هذا الرجل الذي آتاه الله المال فهو ينفق فتنفق مثله، أو مثل هذا الرجل الذي آتاه الله العلم فهو يعلم أن يمن عليك بعلم مثل علمه فتعلم الناس مثل ما يعلمهم. فالغبطة تمني أن يكون للإنسان مثل ما للغير دون أن يتمنى زوال النعمة على الغير، وهذا محمود. فالمراد بالحسد هنا الغبطة وهو محمود، محمود أن يتمنى العبد ذلك، يتمنى أن يكون له مثل ما للغير من نعمة، علم يعلمه الآخرين، أو مال يتصدق وينفق منه في وجوه الخير وأبواب البر. أما الحسد المذموم فهو تمني زوال النعمة عن الغير، تمني زوال النعمة عن الغير. وذكر العلماء أنه ثلاث مراتب، كلها حسد وكلها مذموم. الأولى كراهية النعمة التي أنعم الله بها على الغير، مثل شخص يمن الله عليه بمال أو تجارة أو ربح أو ولد أو غير ذلك، فيقع في قلب شخص آخر كراهية لهذه النعمة التي أكرم الله بها أخي، فيكره أن يكون قد أوتي هذه النعمة. هذا حسد، هذا حسد وهو مرض معطب من أمراض القلوب. ثم المرتبة الثانية أن يقع في قلبه تمني للزوال، يتمنى أن تزول هذه النعمة ولا تبقى عنده، يزيد على الكراهة تمني زوالها، وهذا أشد من الأول، كراهة وزيادة تمني أن تزول هذه النعمة عن من حصلت له. والمرتبة الثالثة وهي أشد منهما، من المرتبتين السابقتين، أن يعمل على زوالها، أن يعمل على زوال النعمة، يكرهها ويتمنى أن تزول ولا يقف عند هذا الحد، بل يخطط ويدبر ويحيك ويمكر حتى تزول النعمة عن أخيه. هذا أيضا حسد وهو شر هذه المراتب وأشنعها، وكلها حسد وكلها مذمومة. والنبي عليه الصلاة والسلام يوجه العبد في هذا الباب إلى الغبطة المحمودة. إذا رأيت نعمة عظيمة يترتب عليها آثار مباركة على العبد في دنياه وأخراه، وتمنيت أن يكون لك مثلها مع عدم كراهيتك لحصول النعمة لأخيك، وعدم تمنيك لزوالها، وإنما تتمنى لنفسك أن يكون لك مثل هذه النعمة، فلا شك أن هذا مما يحمد عليها العبد. بل لو صح من الإنسان الرغبة والعزم والحرص على هذا الأمر، أنه لو كان عنده من المال مثل فلان ينفق مثل نفقته، وعلم الله منه صدقه في ذلك، كان هو وذلك الرجل سواء في الأجر. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. إذا كان صادقا من قلبه يتمنى أن يكون له مثله، وأنه لو كان مثله أنفق مثله ولم يحصل له ذلك، لكن رغبة قائمة قوية في قلبه لهذا الأمر يعلمها الله منه، هو إياه في الأجر سواء، كان في الأجر سواء. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى وعظيم منه جل وعلا. والحديث كما قدم فيه فضل تعلم العلم وتعليمه وتفقيه الناس فيه. قد قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأيضا فضل اكتساب المال من أجل أن ينفق الإنسان على أهله وعلى أولاده. ومر معنا لعله سبق مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة تكففون الناس. عالة أي فقراء، يتكففون الناس أي يمدون أكفهم للناس يسألونهم. فالإنسان كونه يحرص على اكتساب المال وتحصيل المال حتى ينفق على أولاده، وحتى يتصدق في سبيل الله تبارك وتعالى، وحتى أيضا يجعل بعض الأوقاف التي والصدقات الجارية التي تبقى له بعد حياته، لا شك أن هذا من الأمور العظيمة التي حث عليها الشرع الحنيف. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 89 عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه هذه الدعوة الجامعة العظيمة المباركة التي كان يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذه أربعة مطالب اجتمعت في هذا الحديث العظيم. المطلب الأول هداية، الهداية، اللهم إني أسألك الهدى. والهداية بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، الهداية بيده سبحانه وتعالى، هو جل وعلا الهادي من يشاء إلى صراط مستقيم، ولا مهتدي إلا من هداه الله، ولا مهتدي إلا من هداه الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان من الواجب على كل مسلم فرضا متعينا أن يدعو الله بسؤال الهداية مرات كثيرة في أيامه وليالي في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. هذه دعوة مفروضة واجبة ومتكررة مع المسلم في كل يوم وليلة مرات كثيرة بعدد الركعات في الصلوات المكتوبة 17 مرة في اليوم والليلة: اهدنا الصراط المستقيم، تسأل الله جل وعلا الهداية. والهداية إلى الصراط بأن يعلمه العبد، وأن يعرفه، وأن يسلكه، وأن يكون من أهله، وأن يثبت عليه، وأن يسلم من الأمور التي تبعده عن هذا الصراط، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال: اللهم إني أسألك الهدى. والمطلب الثاني التقى، والمراد بالتقى أي تقوى الله سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك التقى أي أن أكون من المتقين وأن أكون من أهل التقوى المحققين لها. وتقوى الله عز وجل هي أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من سخط الله وعقابه وقاية تقيك، وهذا لا يكون إلا بفعل المأمور وترك المحظور. ولهذا فإن من أحسن ما عرفت به التقوى قول طلق بن حبيب رحمه الله من علماء التابعين: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. هذا تعريف جامع وعظيم للتقوى. قال: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، والمراد بالنور العلم والبصيرة، رجاء ثواب الله، أي تقوم بالطاعات والعبادات وأنت ترجو ثواب الله عليها، وأن يثيبك تبارك وتعالى عليها، وأن يجزيك عليها عظيم الثواب. قال: وأن تترك معصية الله، أي تجتنبها وتبتعد عنها على نور من الله. أيضا في جانب ترك المعاصي مطلوب من العبد أن يكون على علم، ولهذا قيل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ إذا كان الإنسان لا يعرف المعاصي ولا يعرف الذنوب ولا يعرف الكبائر كيف يتقيها؟ ولهذا قال طلق رحمه الله: على نور من الله، يعني تترك المعصية عن علم بتحريمها بعقوبتها بالأدلة على تحريمها على نور من الله تبارك وتعالى، خيفة عذاب الله، أي تجتنبها خوفا أن يعذبك الله لو فعلتها أو وقعت فيها. فقوله عليه الصلاة والسلام: التقى، وأسألك التقى، فيه سؤال الله عز وجل هذا المطلب العظيم وهو تقوى الله عز وجل. قال: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف. سؤال الله تبارك وتعالى العفاف، والعفاف يتناول أن يعف المرء نفسه عن كل أمر يشينه وعن كل خلق لا يليق به ولا يليق بالمسلم، فيتعفف عن الحرام، عن الآثام، عن المنكرات، عن الأمور التي تسخط الله تبارك وتعالى، يتجنبها متعففا مبتعدا عنها منزها نفسه عن الوقوع فيها. قال: والغنى، أي أسألك الغنى، وأعظم الغنى غنى النفس، وهو أن يقنع الإنسان بما آتاه الله ويرضى بما آتاه الله تبارك وتعالى، ويسأل الله الكريم سبحانه وتعالى من فضله. قال رحمه الله تعالى: هذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها، وهو يتضمن سؤال خير الدين وخير الدنيا، فإن الهدى هو العلم النافع، والتقى العمل الصالح، وترك ما نهى الله ورسوله عنه، وبذلك يصلح الدين، فإن الدين علوم نافعة ومعارف صادقة فهي الهدى، وقيام بطاعة الله ورسوله فهو التقى. قال: والعفاف والغنى، يتضمن العفاف عن الخلق وعدم عن الخلق، يتضمن العفاف عن الخلق وعدم تعليق القلب بهم، والغنى بالله وبرزقه، والقناعة بما فيه، وحصول ما يطمئن به القلب من الكفاية، وبذلك تتم سعادة الحياة الدنيا والراحة القلبية، وهي الحياة الطيبة. فمن رزق الهدى والتقى والعفاف والغنى نال السعادتين، أي سعادة الدنيا والآخرة، وحصل له كل مطلوب ونجا من كل مرهوب. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 90. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته مليته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار، من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، لا شك أن كل عاقل يحب ذلك لنفسه ولا يأبى ذلك ولا يرفضه. والله تعالى يقول: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله أكبر، هذا هو الفوز. قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز المبين وهذا هو الفوز الحقيقي. مع أن كثير من الناس الآن إذا جاءت كلمة الفوز والفائز والفائزين ومن الذي فاز، هل فزتم أو فزنا، هذه كلمة في ألسنة كثير من الناس انحصرت في اللعب واللهو، ولا يذكرون الفوز. إذا قيل كلمة من فاز أو الفائز أو الفائزين إلى آخره كلها انحصرت في اللعب، ويغيب عن الأذهان هذا الفوز الحقيقي الفوز المبين. تأمل هذا الأمر المهين. مر معنا قريبا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم إلا من سيكلمه ربه، ليس بينه ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. هذه الخلائق كلها ستقف هذا الموقف وستكون أمامهم النار، يؤتى بها إلى أرض المحشر يجرها 70,000 ملك ولها 70,000 زمام ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، ثم يؤمر الناس بالعبور في صراط ينصب على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعرة، ويمر الناس ومن تحتهم النار، ثم يتفاوتون في المرور، منهم من يمر كالبر كالريح كأجاويد الخيل وكركاب الإبل، منهم من يمر جريا ومنهم من يمر مشيا ومنهم من يمر زحفا. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذا عبر الإنسان الصراط المنصوب على متن جهنم وتجاوز الصراط زحزح عن النار، هذا هو الفوز الحقيقي. فكيف تغفل الناس وتغفل العقول، تستهلك الأوقات في أمور تشغل الإنسان عن الفوز المبين وعن الفوز الحقيقي الذي خلق لأجله ووجد لتحقيقه. فيقول هنا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، من الذي يعرض عليه هذا العرض ولا يحبه ولا يريده لنفسه؟ لكن قد يكون واقع الإنسان العملي يدل على أنه لا يريد لنفسه أن يزحزح عن النار، مثل ما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. سبحان الله، قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، من يأبى؟ من هو هذا الذي يقال تفضل ادخل الجنة؟ يقول: لا أريد. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نعم، قد يقول إنسان بلسانه: أنا لا أريد النار، ولا أرغب أن أدخل النار، أنا أريد أن أكون في الجنة، أنا أريد أن أكون في الفردوس الأعلى في الجنة، لكن أعماله تكذب هذا الرغبة التي يبديها. أعماله شيء آخر مختلف تماما، لا تدل أعماله على رغبته في الفوز بالجنة والنجاة من النار. إذن الحديث فيه تنبيه، الحديث فيه تنبيه عظيم جدا إلى أن الزحزح عن النار ودخول الجنة لا تنال بمجرد الدعاوى. قال الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. ليست المسألة مسألة دعاوى، ولا لو كانت مسألة دعاوى ماذا قال يهود النصارى؟ قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. كانت مسألة دعاوى، كل يدعي، لكن الدعاوى إذا لم يقم عليها بينات، أهلها أدعية، إذا لم يكن واقع الإنسان العملي التطبيقي يؤهل للدخول وللزحزحة، وإلا الواقع أنه أبى عمليا، أبى أن يكون من أهل الجنة ومن المزحزحين عن النار. أهل الجنة قال تبارك وتعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، بما قدمتم في الأيام الخالية في الدنيا. لا بد أن يقدم الإنسان، لا بد أن يقدم الإنسان أعمالا تؤهله للزحزح عن النار ودخول الجنة. وانظر هذه الخلاصة العظيمة في هذا الباب، قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. قال: فلتأته منيته، هذا أمر مغير، لا يدري الإنسان متى تأتي المنية، فماذا يصنع؟ قال: فلتأته منيته وهو يؤمن، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه. المنية لا يدري الإنسان متى تأتي، بعد شهر، بعد سنة، بعد سنوات طوال، لا يدري. إذن كيف يصنع؟ أيضا مثل ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما يدري الإنسان متى يموت، إذن ماذا يصنع؟ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مثلها أيضا قول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الموت، اعبد الله إلى أن تموت. ما يدري الإنسان متى يموت. إذن هذه دعوة للانضباط والاستقامة والمداومة على طاعة الله ورعاية الإيمان وحقوق الإيمان ومقتضيات الإيمان حتى يأتي الموت في أي لحظة والعبد مستعد ومتهيئ له، لا يسوف ولا يؤجل ولا يؤخر. أرأيتم لو أن شخصا، وقد حصل هذا لأقوام بسبب النفس الأمارة بالسوء والشيطان، رأيتم لو أن شخصا اتضحت له الهداية وأبوابها وأدرك أنه مخطئ وأراد أن يتوب، ثم قالت له نفس الأمارة بالسوء أو الشيطان: أجل التوبة شهر، السنة القادمة، كثير ما يحصل، ثم يؤجلها ويموت في فترة التأجيل، يموت في فترة التأجيل وفي فترة التسويف. هذا حصل لخلق، وهذا هو الخسران. إذن هذه الأمور ما يصلح فيها تأجيل ولا ينفع فيها تأخير، بل الواجب فيها المسارعة والتهيؤ التام والاستعداد، بحيث في أي لحظة تأتي المنية والعبد مستعد. قال: فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هذه دعوة لتحقيق الإيمان والقيام بمقتضياته. ولعلنا نلاحظ في كثير من الآيات والأحاديث يذكر الإيمان بالله واليوم الآخر معا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا، فلا يفعل كذا، أحاديث كثيرة جدا يقرن بينهما بين الإيمان بالله واليوم الآخر. لماذا؟ أما الإيمان بالله فلأن الإيمان بالله هو المقصود والغاية المرادة من العبد التي خلق العبد من أجلها ووجد لتحقيقها. نحن وجدنا لنؤمن بالله، وإيماننا بالله هو الغاية وهو المقصد. وأما الإيمان بالآخر باليوم الآخر فلأنه دار الجزاء. من قام بالغاية التي هي الإيمان بالله وحققها أثيب عظيم الثواب في دار الجزاء، ومن ضيعها عوقب في دار الجزاء. فإذا الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان بالله هو الغاية والمقصد، والإيمان باليوم الآخر هو الجزاء. من حقق هذه الغاية أثيب في هذه الدار دار الجزاء، ومن ضيعها ولم يحققها عوقب في دار الجزاء. قال فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن المعلوم أن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر إيمانا حقيقيا صادقا ينعكس هذا الإيمان على أعماله وحياته. ولهذا العلماء قالوا كل مؤمن مسلم إذا تحقق القلب فعلا وصدقا بالإيمان بالله واليوم الآخر صلحت أعمال العبد صلاحا تاما، واستقام العبد على طاعة الله تبارك وتعالى. قال فلتأتي منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر، يعني إيمان راسخ متمكن من القلب يستحضره العبد ويكون دائما مستذكرا له، فيترتب عليه القيام بالأعمال. ولهذا الذي يؤتى كتابه باليمين ماذا يقول؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، أي كنت أعتقد أنني سأحاسب. في سورة الطور قال الله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة أهل الفوز بنعيم الله وثوابه، قال الله سبحانه وتعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا فوقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعو إنه هو البر الرحيم، أي كنا في الدنيا مشفقين من البعث وخائفين من لقاء الله، خائفين من النار، خائفين من سخط الله تبارك وتعالى. وهذا الخوف هو الذي يحمل العبد على إصلاح نفسه وإصلاح حاله والاستعداد والتهيؤ ليوم المعاد. قال فلتأتي منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر، فلتأتي منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر. قال وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. قوله في الأول يؤمن بالله واليوم الآخر هذا تحقيق أو القيام بحق الله جل وعلا، لأن الحقوق حقان، حق لله وحق للعباد. الشطر الثاني من الحديث فيما يتعلق بحقوق العباد والتعامل معهم، قال وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وهذه الكلمة أن يأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه قاعدة ذهبية متينة رصينة في ضبط الأخلاق وتقويمها، بل لا أحسن منها، قاعدة متينة جدا في ضبط الأخلاق والإتيان بها على أكمل حال. وإذا أردت أن تعرف الخلق الجميل الكامل الفاضل في كل مقام طبق هذه القاعدة، أن تأتي للناس الذي تحب أن يؤتى إليك، قاعدة ثمينة جدا. يقول رحمه الله فهذا هو الميزان الصحيح للإحسان وللنصر. فكل أمر أشكل عليك مما تعامل به الناس فانظر هل تحب أن يعاملوك بتلك المعاملة أم لا. فإن كنت تحب ذلك كنت محبا لهم ما تحب لنفسك، وإن كنت لا تحب أن يعاملوك بتلك المعاملة فقد ضيعت هذا الواجب العظيم. إذن هذه قاعدة أرشد إليها صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث عندما قال أن تأتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليك. وإذا أردت تطبيقا عمليا عظيما للأخلاق في ضوء هذه القاعدة في كل مقام تريد أن تتعامل مع الناس طبق هذه القاعدة. مثلا شخص يريد أن يعامل والده بالبر وكمال الأخلاق والتحرز من كل ما لا يليق أن يعامل به الوالد، قبل أن يعامله بأي معاملة يفكر يقول لو كنت أنا الوالد هل هذه الكلمة تصلح لمقامي أو لا تصلح، هل أقبلها من ابني أو لا أقبلها، هل لو قال لي ابني كذا هل أرضى بذلك أو لا أرضى، هل يعجبني من ابني أن يقول لي كذا أو لا يعجبني، هل يعجبني أن يفعل ابني هذا أو لا يعجبني. إذا كان ينطلق من هذا التقعيد ومن هذا التأصيل سيقوم فعلا بالخلق الفاضل، لأنه يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. أما إذا كان يكيل بمكيالين يعامل الناس بالمعاملة السيئة ولا يريد منهم أن يعاملوا إلا بأجمل المعاملة ولا يرضى أصلا أن يعامل إلا بأحسن معاملة، وإذا أخطأوا في حقه قال هؤلاء السيئين بالأدب ولا يعاملون بالأدب اللائق، وينسى نفسه لما يعامل آخرين ينسى نفسه أنه يسيء الأدب ويتعامل معهم بالمعاملة الغير لائقة. فإذا تطبيق هذه القاعدة فعلا هو الذي يحقق الخلق، ويتحقق منه العبد أنه فعلا طبق الخلق بأجمل صوره وأبهى حلله. مثل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا هذا الشطر الثاني من الحديث يتعلق بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة وحسن التعامل مع عباد الله تبارك وتعالى، وأن الضابط العظيم والميزان القويم في هذا الباب أن تعامل الناس بالمعاملة التي تحب أن تعامل بها. لو كنت بائعا أو مشتريا من البائع وتريد أن تعرف ما المعاملة اللائقة، قدر نفسك أنت المشتري، أو مثلا كنت بائعا تبيع الناس وتريد أن تعرف هل أنت تعاملهم بالأمانة بالصدق بالأخلاق بالآداب، قدر نفسك أنك أنت البائع أنك أنت المشتري، فهل ترضى بذلك؟ الآن مثلا إذا كان البائع يأتي بالفاكهة أو الخضرة الجديدة التي وصلت اليوم ويضعها في أعلى الوعاء والبضاعة القديمة يجعلها في أسفل الوعاء، ويأتي المشتري وينظر من أعلى ويرى البضاعة جديدة ويأخذها، قدر على البائع في مثل هذه الحالة أن يقدر نفسه أنه هو المشتري. فإذا كان الإنسان في كل مقام يتعامل بهذه الطريقة سيوفق فعلا للأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ومن. نسأل الله عز وجل لنا أجمعين أن يكتب لنا يوم لقائه أن نزحزح عن النار وأن ندخل الجنة، نسأل الله لنا جميعا ذلك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يعيذنا وأن يجنبنا سيء الأخلاق لا يعيذنا من سيئها إلا هو، والله أعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول السائل ما هي أصح صفة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصح صفة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي الصفة التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم سألوه صلوات الله وسلامه عليه، قالوا عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فعلمهم عليه الصلاة والسلام، قال تقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذا الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورد أيضا صيغ أخرى ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام، فأكمل صيغة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هي التي ثبتت عنه. ويجب على المسلم في هذا المقام أو في هذا الباب أن يحذر من الصيغ المتكلفة التي ما أنزل الله بها من سلطان، التي تكلفها المتكلفون وتخرصها الخراصون وكتب فيها كتب، طولوا على الناس وأتوا بسجع بغير وكلام ركيب، بل أعظم من ذلك جاءوا ببدع وتعديات وتجاوزات في ألفاظ ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. فليطرح ذلك كله، وليلزم الإنسان ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ففيه الكفاية والغنية. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول وإذا قلنا ألف صلاة وسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله فهل هذا جائز؟ قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ وكان ناصحا أمينا عليه الصلاة والسلام، ومعلما مشفقا، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. وإذا دخلنا في مثل هذه التكلفات نخرج عن الحد. الآن إذا قال ألف صلاة عليك، يأتي واحد يقول خليها مليون، ليش ألف؟ وتبدأ مسألة منازعة في الأرقام، كل هذا لا حاجة إليه، لأن المطلوب الإكثار من الصلاة، والله سبحانه وتعالى يضاعف ويعظم الأجر، وكل ما أقبل العبد على الصلاة وأكثر منها فاز بهذا الثواب. وهل يريد هذا الذي يقول اللهم صل على نبينا ألف مثلا، هل يريد أن يكتفي بقول هذه الكلمة عن تكرار الصلوات عليه والإكثار منها؟ إذن هذا بخل، إذن هذا بخل في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. والمطلوب أن يكثر الإنسان، لا أن يقول اللهم صلي ويضع بعدها رقم من الأرقام وبزعم أنه يريح نفسه بذلك، بل أكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله عليكم. يقول ما نصيحتكم للحجاج الذين يقصدون القبر بالدعاء ويتركون القبلة؟ الدعاء عبادة، والعبادة لله، لا يتوجه بالدعاء والالتجاء والسؤال والطلب إلا إلى الله. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وقال عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. ومن يستقبل القضاء ويستدبر قبلة ويرفع يديه يدعو يسأل حاجاته على هذه الصفة فهو لا يخلو من حالتين، إما أن يكون يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام من دون الله، وهذا يحصل من بعض الجهال، يقف ويقول مدد يا رسول الله مثلا أدركني أنا بحاجة كذا أعطني كذا إلى آخره، وهذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله، لأن الدعاء عبادة والعبادة حق لله سبحانه وتعالى، ولا يدعى إلا الله ولا يسأل إلا الله. ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأما إذا كان يرفع يديه ويدعو الله، يدعو الله ويتوجه بالدعاء إلى الله، لكنه يتحرى القبر واستقباله بالدعاء، فهذا لا أصل له، وهو ذريعة من ذرائع الشرك والتعلق الباطل. فالمسلم إذا وصل إلى القبر من أجل الزيارة يفعل مثل ما فعل الصحابة وغيرهم من أهل العلم والفضل، يستقبل القبر ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه وينصرف. هكذا كان عبد الله بن عمر يفعل، يقف مستقبلا القبر مستدبرا القبلة، يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، وينصرف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من يود أن يدعو الله جل وعلا بكل إخلاص ويجتهد في ذلك ولكنه يخشى النفاق وقد توقف عن الدعاء؟ هذا من الشيطان يا أخوان، هذا من الشيطان، والشيطان له طرائق كثيرة جدا لصد العبد عن الخير. هذا شخص ذكر الآن عن نفسه أنه اجتهد في الإخلاص وتحرى الإخلاص والدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى، ثم جاء الشيطان بهذه الحيلة وأوقفه عن الدعاء. وهل التوقف عن الدعاء يدرك به فضيلة؟ التوقف عن الدعاء هل يدرك به فضيلة؟ هل يدرك خيرا أم هو الحرمان؟ وأبخل الناس من بخل على نفسه بالدعاء، فهذا من الشيطان، والشيطان له طرائق كثيرة لصد الإنسان عن الخير. قد يوقف الإنسان عن طلب العلم، يجد الإنسان مقبل على العلم والكتاب والقلم والحضور والانتباه إلى آخره، ثم يعبث بفكرة يقول له: أنت الآن دخلت في الرياء وجلستك هذه رياء، وأحسن تترك الله حتى تسلم الرياء، اترك مجلس العلم، ويخرج مجلس العلم، ثم يقبل على العبادة والركوع والسجود وكذا. قال له: أنت الآن هذه الصلاة هذه رياء، وأحسن تترك الصلاة، حتى يجعل يترك الدين كله ولا يبقي عنده شيء من الدين. فهذا كله من اتباع خطوات الشيطان. والمطلوب مجاهدة النفس، مداومة العمل، المداومة على العمل الصالح، ومجاهدة النفس على الإخلاص. والإخلاص يحتاج إلى مجاهدة مستمرة. قال أحد السلف: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. فالجأ إلى الله أن يرزقك الإخلاص وأن يعيدك من الشرك، وخذ بالأسباب النافعة في تحقيق الإخلاص وتنميته وتقويته، وامضي أيضا مستمرا في دعاء الله وعبادته ومناجاته. نعم. أحسن الله عليكم. يقول في سؤاله الثاني: وما حكم من تأتيه في نفسه الوساوس وهي كثيرة فيجاهدها وهي خطيرة؟ الوساوس أشياء تهجم على قلب الإنسان من غير استئذان، تهجم وتدخل على قلبه وتلد على نفسه من غير استئذان. أمثل لذلك بمثال: الآن لو تكون في طريق وفجأة وأنت في الطريق هبت رياح وفيها رائحة كريهة، هل تلك الرائحة الكريهة طلبتها لنفسك ورغبت وجودها؟ هذه الرائحة الكثيرة الكريهة لما تمضي أنت في طريقك، ماشيا في طريقك والرائحة لا زالت مع هبوب تلك الريح موجودة، وأنت متأذيا من هذه الرائحة وكارها لها ولا تريد بقاءها وماضيا في طريقك، هل تضرك بشيء؟ لكن لو وقفت عند هذه الرائحة الكريهة وأخذت تتبع مصدرها ومن أين نبعت وتبحث عنه وتذهب وتفتش وتنقب وتحفر حتى تنظر من أين هذه الرائحة ومن أين جاءت، تهلك نفسك. إذن هذه الوساوس أشياء عارضة، مثلها مثل الرائحة الكريهة، أشياء عارضة تمر لا تقف عندها، استمر في طريقك في عبادتك في طلبك للعلم، لا تبحث، لا تقف عندها ولا تمضي معها ولا تنقب فيها، وإنما تعتقد وظن أنه شيء عارض وسينتهي. وكم من الخواطر تمر على الإنسان عن غير رغبة فيها ولا إرادة لها، ثم بالمجاهدة والمضي في الطريق المستقيم يتجاوز ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. الشاهد أن مثل هذه الوساوس تأتي وتدخل للقلب بدون استئذان، ويفاجأ الإنسان وإذا بقلبه وساوس كريهة جدا، كريهة جدا وبغيضة. الصحابة قالوا يا رسول الله إن أحدنا لا يجد في نفسه ما أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به. انظر الإيمان، انظر قوة الإيمان. يقول لو نحمل ونلقى على الأرض من السماء أحب إلينا من أن نتكلم بهذا الشيء الذي نجده في نفوسنا. قال أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال ذلك صريح الإيمان، أي كراهية هذا الأمر. خلاصة القول أن مثل هذه الوساوس المطلوب من العبد أن ينتهي عن الاسترسال عنها، أن يمضي في العبادات والأعمال النافعة المفيدة التي تشغل عن تلك الوساوس، أن يحرص على العلوم النافعة، أن يحرص على العلم بالله وأسمائه وصفاته، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، فإن هذا العلم بإذن الله عز وجل يطرد هذه الوساوس ويبعدها، وأيضا يستعيذ بالله تبارك وتعالى من هذه الوساوس ومن شرها، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل ما حكم استعمال السوار ونحن مطالبون به؟ استعمال السوار الذي يضعه الحاج لا يضعه زينة ولا أيضا يضعه عقيدة، وإنما يوضع له عن أيضا رغبة منه، بل يكون مضايق للحاج وجوده في يده، لكن لنواحي أمنية ونواحي تتعلق بأشياء من هذا القبيل، حتى يبقى معروفا هويته وبلده واسمه إلى آخره، كلها مثبتة في هذا السوار الذي في يده. فإذا كانت الضرورة تلجأ إلى ذلك ولا ينبني عليه أو لا يقوم عليه اعتقاد أو نحو ذلك، فأرجو أنه لا حرج فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فرضت الحج متمتعا بعمرة الحج، فهل تكون لي والعمرة لأمي أو العكس؟ إذا كنت اعتمرت عن نفسك سابقا فلك أن تجعل العمرة لأمك والحج لك، وكذلك العكس، وتكون في هذا متمتعا، العمرة لوالدتك والحج لك، وأنت على هذه الحال متمتعا، لأنك جمعت في سفرة واحدة بين عمرة وحج. نعم. ويسأل عن الفرق بين الهدي والفدية. الهدي هذا للتمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وأما الفدية فهي التي تفعل عند ارتكاب محظور، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فالفدية هي التي تقدم عند ارتكاب الإنسان محظور يقتضي تقديم الفدية، وأما الهدي فهو ذبيحة تنحر يوم النحر وفي أيام التشريق أو في أيام التشريق الثلاثة، تقربا إلى الله عز وجل وشكرا له على منته على عبده بالجمع بين عمرة وحج في سفرة واحدة، كما قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم. أحسن الله عليكم. يقول رأسي به أذى، فهل يجوز لي تغطيته أثناء أداء المناسك وخاصة في الليل عند النوم؟ إذا كان تغطية للرأس عن ضرورة مضطرا إلى ذلك لمرض أو نحو ذلك، فيجوز لك أن تغطي رأسك بملاصق كعمامة أو قاقية أو نحو ذلك عند الضرورة، يعني مضطرا لذلك، لكن عليك أيضا في الوقت نفسه أن تفدي فدية أذى، عليك أن تفدي فدية أذى، وأنت مخير بين أمور ثلاثة جاءت في الآية الكريمة المتقدمة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، إما أن تطعم 6 مساكين من فقراء الحرم، أو تذبح شاة لفقراء الحرم، أو تصوم 3 أيام، وأنت مخير بين هذه الأمور الثلاثة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم التكبير الجماعي دبر الصلوات أيام العيد في المسجد؟ التكبير الجماعي ليس بمشروع، وإنما المشروع أن يكبر كل إنسان بمفرده، أن يكبر الإنسان بمفرده في المواضع التي يشرع فيها التكبير ورفع الصوت به. ومثل ذلك قل في التلبية، التلبية يشرع رفع الصوت بها، وأفضل الحج العج والثج، والعج رفع الصوت بالتلبية، فيشرع المسلم أن يرفع صوته بها. لكن التلبية الجماعية التي تتفق في البدء والأداء والانتهاء هذه لا تشرع ولا دليل عليها، وإنما المشروع كل مسلم يلبي بمفرده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للحاج أن يغتسل عند دخول مكة في فندق؟ له ذلك، له ذلك، ولا سيما إذا كان محتاجا لذلك لغبار أو تراب أو عرق، له ذلك. وأيضا له أن يبدل لباس الإحرام بإحرام آخر إذا كان قد اتسخ أو أصابه أذى، فلا حرج عليه في ذلك. نسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات نعمة رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر ذنوب المذنبين، وتب على التائبين، واكتب الصحة والسلامة والعافية والغنيمة والأجر الموفورة للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.